اشترط أن يعطي نصف درهم لكل واحد من هؤلاء، يشتغل من أول نهار لآخر نهار بنصف درهم. لما جاء صاحبنا ده في نص النهار ويريد عمل، فصاحب العمل قال له طيب ادخل. دخل في الشغل وكان مجد العمل، فعمل عمل رجلين. وأعطى للآخرين نصف درهم. فواحد من اللي اشتغلوا اليوم بأكمله قال وإحنا بنشتغل أول النهار ونأخذ نصف درهم. فقال يا عبد الله أنا ما ظلمتك شيئا، إحنا اتفقنا على هذا من أول النهار، وهذا مالي أفعل فيه ما أريد. فغضب وسخط الأجرة وانصرف. ثم مضى زمان، هذا الرجل اللي هو صاحب الزرع يعني أخذ هذا المال اللي هو الفرق من ذرة أو من أرز على حسب الروايات، وطبعاً ما فيش تعارض لأنه هو إما أن يكون كان عنده رز وذرة وكان بيدي لده رز ويدي لده ذرة، أو أن نصف الأجرة كان نصفها رز ونصفها ذرة، فساغ أن يكون أرز أو ذرة. أخذ المال ده وثمره نماه. مر واحد معاه بقرة، اشترى بقرة، والبقرة دي ولدت والنتاج ولد والكلام ده، واشترى رعاة لهذه الايه لهذه البقر، واشترى زرعا أيضا من مال هذا الرجل، وأطلق البقرة في الزرع وفي رعاة لها والكلام ده. قال فمر بي رجل شيخ كبير ضعيف. طبعا الكلام ده كله قلت لك في زوائد الايه الاحاديث الورد عن الصحابه. فقال يا عبد الله اعطني اجرتي ولا تظلمني حقي. فلس وضعف دور في الفتره القديمه لقى له درهم عند الرجل ده، قال لك اروح اجيبه. فقال فتأملته فعرفته، عارف إن هو ده الرجل اللي كان بيشتغل عنده وسخط أجرته. قال تعال معي، وطلع بي على سطح البيت. قال ماذا ترى؟ قال له شايف بقر غنم. قال له هذا كله لك. قال يا عبد الله أعطني أجرتي ولا تسخر بي. قال بل هذا كله لك. فاستاق المال أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. هنا الحقيقة في فوائد كثيرة في هذه الفقرة برغم اختصارها. الكلام ده إذا وثق هذا الرجل بأنه إذا شغل المال إنه حيربح، أما إذا لم يثق فلا يحل له ذلك. إحنا عندنا خبر مؤثر للغاية، وهذا الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه، وانفرد به البخاري دون سائر أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وانتم عارفين عبد الله بن الزبير أول مولود يولد في المدينة بعد الهجرة، كانت أسماء بنت أبي بكر كانت حاملا فيه وهي تصعد إلى قمة الجبل عشان توصل الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه، وكان لها نطاق فكانت تحزن به عشان قيل لها ذات النطاقين، نطاق لا تستغنى عنه المرأة ونطاق كانت تلبسه. فعبد الله بن الزبير يقول لما كان يوم الجمل دعاني أبي اللي هو الزبير بن عوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فقال يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني سأقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني، كان عليه دين. قال يا بني اجمع مالي كله واقض ديني، فإذا عجزت عن قضاء شيء فاستعن مولاي. قال والله ما دريت من مولاه حتى قلت له يا أبتي من مولاك؟ قال الله. فما وقعت في شدة من دينه إلا دعوت الله ففرج. ولم يعمل الزبير في وظيفة، لا في جباية خراج ولا في إمارة مدينة ولا أي شيء، كل ملك الزبير بن العوام كان 11 داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر، وكان اشترى قطعة أرض في مكان اسمه الغابة، والدين اللي كان عليه كان 2,200,000، 2,200,000. تخيل بقى لما تبيع 11 دار، ودي كمان دارين يبقى 13، وكمان دارين يبقى 15 دار، والأرض البسيطة اللي كان شاريها دي قطعة أرض يعني في الغابة، دول ممكن يسدوا 2,200,000. طب الدين ده جاء على الزبير ازاي يعني؟ يبقى عليه 2,200,000. كان الرجل اذا كان عنده مالا اتى الزبير فاستودعه هذا المال، خايف عليه فيدل الزبير يقول له طب احفظه عندك لحد ما ارجع، فيقول الزبير اني لا اضمنه فاجعله دينا علي، يعني خليه دين بدل ما يبقى وديعة. آدي القصة جت له من هنا، طالما صار دينا يبقى له الحق أن يتصرف فيه، كما أنه يجب عليه أن يقضي دينه طالما أن صاحب الوديعة قبل أن تكون دينا. لأن الإنسان إذا سرق المال اللي هو الوديعة وجيت تطلب الفلوس قال له سرق المال، ستذهب بمروءة الزبير، لأن صاحب المال يقول ليش عرفنا أنها سرقت، ما يمكن أنت بقى أخذتها وصرفتها والكلام ده هو، فتذهب مروءة الزبير. فحافظ على مروءته بأن جعل الوديعة دينا عليه، والفلوس كلها جات عليه بهذا النظام. فلما مات الزبير مظلوما في يوم الجمل، مين بقى المكلف بسداد الدين؟ عبد الله بن الزبير. قال عبد الله فلقيني حكيم بن حزام فقال ماذا على أخي من الدين؟ قال فكتمته، ما رضاش يقول له الرقم الحقيقي لأن الرقم الحقيقي خد، فقلت له 100,000، يبقى نقص 2,100,000. قال يا ابن أخي ما أظنكم تستطيعون سداد هذا، ده هما 100,000 وقول له مش هتقدر تسد، لأن كل اللي يمتلكه قلت لك 15 دارا وحتة أرض، إيه 100,000 دي يعني؟ إيه الأرض دي كلها؟ ما بجيبش 100,000. قال أرأيت إن كان 2,000 و200,000؟ قال يا ابن أخي ما أظنكم تستطيعون سداد هذا، إذا عجزت عن شيء فاستعن بي. تمام. بدأ عبد الله بن الزبير يبيع الممتلكات بتاع الزبير، فباع الدور ب600,000 وقسم الأرض اللي هي في الغابة دي لأربعة أسهم ونصف، وخلى كل سهم بمائة ألف. كان معاي ابن أبي سفيان مع عبد الله بن جعفر ومعاه أظن واحد اسمه المنذر ومعاه واحد آخر، أربعة، كل واحد منهم شال سهم من الأرض، ثلاثة شالوا ثلاث أسهم بتلتمائة ألف، ومعاه ابن أبي سفيان اشترى سهم ونص ب، شوف بقى السهم ب 100 ألف، 150 ألف خلاص. وابتاع معاوية سهما من آخر أخذ ب 600 ألف، كل ده من الايه، من كم قطع كم دار والكلام ده. فسد الزبير بن العوام، أسد عبد الله بن الزبير الدين الذي كان على أبيه. فجاء جماعة الورثة قالوا له خلاص بقى سديت، ادينا الفلوس، قسم علينا الباقي، في باقي. قال لا والله حتى أنادي في الموسم أربعة مواسم في الحج، من كان له دين على الزبير فليأتني. وعمل يثمر بقى في بقية المال. بعد أربع سنوات قسم عليهم الإيه؟ المال. كان الزبير عنده أربع زوجات، كل واحدة خدت ألف ألف ومائة ألف. عشان كده الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بقوله باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ولاة الأمور. كده البخاري بوب بهذا التبويب على هذا الحديث. فيبقى الواحد لو أخذ من إنسان مالا فرأى أن تشغيل المال في مصلحة المال ومصلحة صاحب المال، يبقى في الحال زي دي يجوز له أن يفعل ذلك. أما إذا كره صاحب المال هذا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا المال. الإمام البخاري روى هذا الحديث في عدة مواضع من صحيح، فذكر منها مثلا باب من زرع زرعا برضا صاحب المال، فلا في صلاح أمر في صلاح المال يفعل هذا. وبعض الأئمة استنبط أنه يجوز له أن يأخذ ما زاد على رأس المال، لأن هو إمتى يبقى ضامن؟ إذا تلف المال خلاص. طب الرجل لما قال يا عبد الله أعطيني أجرتي ولا تبخسني حقي، لو هو اداله أصل رأس المال مش ده العدل يعني، إنما أعطاه فوق رأس المال. لو أن هذا الرجل حجز ما زاد عن رأس المال لكان له الحق في ذلك، لكن قاوم النفس الأمارة بالسوء الشحيحة وأعطاه المال كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه خصلتان، حب المال وحب البقاء. حب المال، حب المال مركوز في فطرنا جميعا، كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لقال لو أن لي ثالثا، ولو كان له ثلاثة لقال لا، لو كان لابن آدم واديا لقال لو أن لي اثنين. الثلاثة دي أنا لم أقرأها إلا في حديث على جنب كده ما أعرفش صحتها إيه، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب. طبعا بعد الحنوتية لما بيتن الميت ومفتع عينه حط فيها شوية تراب، وبعض الحنوتية قالوا لي هذا الكلام وهذا لا يجوز إطلاقا، وهو فهم الحديث خطأ، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. القصد بالحديث ده إيه؟ تخيل العين وسعها قد ايه؟ يعني انت لو جبت جرنان او ورقه كبيره وخرمت خرمين كده قدام عينيك هتشوف ايه؟ هتشوف قدامك بس. لكن انا كده شايف كده وشايف كده، وانا مش وجه نظري كده خلاص، وابص في السماء عيني تبتلع السماء، ابص للارض تبلع الارض. هذا المكان الضيق يبلع الدنيا كلها، زي ما استوعبت الدنيا كلها. يعني انت لما تكون في صحراء اخر مد بصرك السماء شكلها ايه؟ نزل على الارض مش كده؟ هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك. هذا منتهى بصرك، وممكن يكون منتهى البصر واسع جدا، يعني زي المرأة زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة كان قومها لهم أعداء، فحبوا يموه على هؤلاء القوم، فخلعوا الشجر ومشي وراء الشجر، كل واحد شال شجرة وماشيين علشان يعملوا تمويه على القوم بتوع زرقاء اليمامة. وكانت هي حادة البصر جدا، فطلعت قالت إن أنا كأني شايفة غابة جاية ناحيتنا، وكانت على مسافة بعيدة جدا القصة دي. فاسترشدوا بكلامها ونجوا لما أرسلوا عينا. بعد ما ماتت قيل يعني إنهم شرحوا عينيها وجدوا عينيها كلها كحل. تعرف الكحل يعني ينبت أشفار العين ويحد البصر، والكحل هذا ليس خاصا بالنساء إنما هو للرجال والنساء معا، عشان برضو كان حصل مشكلة، كان واحد اكتحل وكان شعره طويل، فطبعا عمل مشكلة في البلد. يعني إزاي تتشبه بالنساء؟ حرام ولا يجوز، شعرك طويل وحاطط كحل كمان. فالكحل هذا يعطي بهاء للعين وهو جائز، مش فيه أي مشكلة. إمتى بقى نقول له ما فيش داعي تحط الكحل؟ يوم ما يكون في بيئة لا تحتمل مثل هذا، وهو رجل قائم على دعوة، يبقى في هذه الحالة نفضل له ألا يعني يرتكس في المسألة دي. ليه؟ لأنه سيضر دعوته. الحمد لله عليكم السلام. بالنسبة للعطس ده، كان أبو محمد البربهاري إمام الحنابلة في بغداد، كان أيام أبي الحسن الأشعري، حشية كده عن نص كده. وكان الحنابلة سهمه عالي أوي، فلما أبو الحسن الأشعري تابع عن مذهب الأشاعرة إلا قليلا يعني، فذهب إلى أبي محمد البربهاري إمام الحنابلة آنذاك في بغداد ليقول له أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فلم يقبل منه. ليه؟ لأن غاب 40 سنة يقطع الحنابلة وقطع الكلام ده، فالنفس هي حسيكة إنه يعني يسامحه ويقبل منه يعني. بيقول لك أبو محمد البربهاري ده عطس مرة فشمته الناس فاهتز القصر. فالخليفة بيقول لي زلزال ده ولا إيه؟ قالوا لا، ده البربهاري عطس بس، عطس وهم شمتوه. قال ده يطلع من هنا، يعني لما يقولوا يرحمك الله او العطسه بتاعت غزه القصر، الله المستعان، اظن ما فيش حاجه حصلت. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الإنسان لو كان قدوة في مكان فليأخذ بالأدنى إذا كان يرقق قلوب الناس بهذا. أنا كنت أول ما بدأت في الالتزام، ودايماً البداية مع الغربة كانت بتدي نوعاً من القوة، وليس كما تصور بعض الناس أن الغربة تضعف، الغربة قوة. كان في المحافظة بتاعتي تقريباً من أولها لخلق 5 ملتحين، الكلام ده في منتصف السبعينيات. فالالتزام بقى على أخره، فكنت أفصل القميص إلى نصف الساق، فالناس يقابلون: ايه يا ابني مفيش قماش، ايه المسلة اللي انت عاملها في نفسك دي؟ وانا بقى راجل قائم على السنه بقى وبتاع والكبرانه في دماغي، وكل ما يقولوا لي هذا الكلام ازيد فيها. فلما الناس استجابت والكلام ده، وجدت ان في انتقاد من اني البس القميص الى نصف الساق، قلت طب ايه اللي يخليني اوصل للقدر المستحب وينفر الناس مني؟ تم أنزل إلى القدر الجائز ولمهم حوالي القدر الجائز، إنك أنت القميص يكون فوق الكعبين على طول، هو ده القدر الجائز. وإنت لو عملت كده ما تبقاش مخالف وتبع السنة برضه، لكن هذا القدر الجائز لما يكون واحد القميص بتاعه فوق الكعبين أنت ما تحسش إنه قصير، تحس إنه عادي طبيعي يعني، وتجتذب قلوب الناس إليه مع القدر الجائز أفضل ما تفعل المستحب وتنفر الناس منك. كان ده لو كان فرض ولا حاجة، ولا يحل لك تركه، تقول لك خلاص يخبط دماغه في الحيط هتترك الفرض لمين؟ لكن هذا أمر المستحب. وهنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اللي بعض الناس بيفهموه غلط، يقول: إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. طب افترض ان انا هترك المستحب عشان الف قلوب الناس، وعمال الف في قلوبهم ومفيش حد منهم راضي يرجع، وانا بما اخبرته من الناس عرفت القصه دي، يبقى ليس هناك مصلحه ان انا اترك المستحب دائما وابدا لاناس لن يفعلوا المستحب معي، بس دي تحتاج الى نفاذ بصيره. يبقى في هذا الموقف نحط كلمة على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه علشان القصة الدال: إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب، إنما في واحد لا المستحب بيرجع ولا أي حاجة والكلام ده، خلاص امضي في طريقك لو بان لك بدلائل ظاهرة إن لن ينتفع أحد بهذا، خلاص يبقى أنت من حقك أن ترجع إلى المستحب. وإن كنت أقول يعني إن ما فيش حد في الدنيا يقدر يعرف مستقبل بكرة إيه، يعني أنا جعلت يعني أدعو إلى إعفاء اللحية وفي ناس التحوا بعد 20 سنة، والله بعد 20 سنة أعفوا لحاهم بالمتابعة الدائمة. كل ما الاقيه بيضحك كده ونفسه ممكن تقبل الكلام مني، اضحك معاه وادخل له مدخل معين واقول له الكلام ده، لكن ما اقولوش الكلام هو متزمجر. كذلك الكحل ايضا، الكحل ايضا مستحب لك ان تكتحل كرجل. رايت ان الاكتحال هيجر مشاكل على الملتزمين وعلى الكلام ده، اقول لك التشبه بالنساء خلاص اتركه لحد ما تعلم الناس. والواقع ان هذا ليس فيه اي تشبه لا بالنساء ولا الكلام ده، اللي احنا عندنا نصوص تدل على ذلك. والتشبه ضابطه، عشان بس ما الدنيا تبقى واضحه، ضابط التشبه ان تاخذ ما يختص به النساء. يعني لو لبست جيبه وبلوزه مثلا ومشيت في الشارع، ده معروف ان هذا بتاع النساء، زي لا أحد يقول هذه زي الرجال. لو لبست مثلا، لو امرأة لبست زي الراهبات لها لا يجوز، لأن هذا مختص بالراهبات وصار علما على هذا الجنس من بني آدم. فضابط التشبه أن تفعل ما يختص به جنس آخر. إنما إذا كانت مسألة مشتركة يبقى خلاص ما أقدرش أقول إيه أن في تشبه، لا سيما إذا كان هناك نص من النصوص. الحاصل أو القصد يعني أن المال، أن العين اللي احنا كنا خلتنا نخرج ونتكلم عن زرقاء اليمامة ونطلع بهذا الهامش، أضيق ما في الوجه ولكنها تستوعب الكون كله. عشان كده يقول لك عينه فارغة، لا يذكرون إلا العين في هذا. يمكن نتخدم الحديث لو كان له واديا من ذهب يطمع ذلك. وادي، تعرف الوادي يعني وادي منتهى بصرك، جبال ذهب وحصباء ذهب ورمل ذهب وكل ده ذهب استشويه. وقرأت في بعض كتب الحديث، أظن في كتاب معجم الأعرابي أو غيره، أن عيسى عليه السلام كان معه رجل أراد أن يصحبه، فمشي معاه فترة من الزمن، وبعدين مر على جد مشوي فأحياه عيسى بإذن الله، مر على نهر فقاموا معدين عليه ماشيين على المية والكلام ده، وكان معاهم 3 رغيف. قال له عيسى عليه السلام، قال له الرغيف لي والرغيف لك ويبقى فيها فاضل واحد ثالث. فعيسى عليه السلام اكل رغيف والراجل اكل رغيف والرغيف الثالث اختفى. فقال له من الذي اخذ الرغيف؟ قال له ما اعرفش. فقال له بحق من احيا الجدي المشوي او الجدي الميت، ما تعرف الذي اخذ الرغيف؟ قال له لا. قال له بحق الذي امشانا فوق الماء، لا تعرف أين ذهب الرغيف؟ قال له لا. فعد كان على جبل فقال الجبل الذهب ده لصاحب الرغيف، قال له أنا. خلاص؟ قام تركه ومضى، قال له هذا فرق بيني وبينك. الرجل قاعد جنب الجبل هيعمل في إيده إن شاء الله؟ لا عارف يشيله ولا عارف ينزح فيه ولا عارف يفحد بالفاس ولا عارف يعمل اي حاجه، قام قاعد جنبه كده. مر 2 هجموا عليه، ايه ده؟ قال ده الذهب بتاعي. قال له شوف بقى، لا ذهب ولا احزنون، هنشاركك فيه. قال ماشي، كل واحد ياخد 3. خلاص؟ فقالوا طيب احنا عايزين ناكل. فقالوا للراجل اللي كان مصاحب لعيسى عليه السلام، روح السوق هات لنا ايه اكل. قال لهم ماشي. وهو ماشي في السكه قال ولاد الذين دول طبوا عليا وهياخدوا مني الجبل، طب ما انا اجيب لهم الاكل واحط لهم في سن ويموتوا ويروحوا كسحه واخد انا الجبل الذهب. وفعلا جاب سم فران ولا حاجه وقام حطه في الايه؟ وحطه في الاكل. الاثنين اللي كانوا مع بعض قال لك الراجل ده يفضل كده، اول ما يجي بالنبوت على دماغه نقتله، وانا وانت ايه نقتسم الجبل بدل ثلاثة ثلاثة، يبقى كل واحد ياخد نص. وكان اول ما جاء من السوق استقبلوه الشماريخ هشموا راسه، وبعدين قعدوا ياكلوا، اكلوا وحصلوه هما الاثنين. فعيسى عليه السلام هو راجع مع الحواريين لاهم الثلاثة موتى بجانب الجبل، فقال للحواريين هذا مثل الدنيا. وفعلا مثل الدنيا، انت بتموت وتترك كل ما ورثته على ظهرها كما اتيت على ظهرها ولم يكن معك شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، فرادى بس، لكن اول مره ما كانش عليه ولا ذنب، تاني مره كان شايل الذنوب كلها على الكتاف، اول مره كان على الفطره نازل من بطن امه لا له سن تقطع ولا له يد تبطش. والنبي عليه الصلاه والسلام كان مع ابي ذر فقال هم الاخسرون، وكان ابو ذر يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر، يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لوحده فما حبش يمشي جنب الحديث ده في الصحيح، فاتاخر عنه بحيث ما يزعجوش، وكان يمشي في ظل القمر لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الاخسرون هم الاقلون يوم القيامه. فابو ذر قال خاب وخسر. قال من؟ قال ابو ذر يا رسول الله، من هؤلاء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعطاهم الله عز وجل مالا فلم ينفقوه، وسينجو يوم القيامه من فعل هكذا وهكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه عمل بايديه كده، اي من انفق هكذا وهكذا وهكذا او هنا وهنا وهنا. فمحبه المرء للمال محبه قويه مركوزه في فطرته. الإنسان العاقل هو الذي يعرف أنه لم يكن يمتلك شيئا ثم أعطاه الله عز وجل. وأنا شفت النماذج دي والله، يعني ما رأيت من يستحق أن يوصف بهذا الحديث، لا حسد إلا في اثنتين، منها ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تخيل واحد يهلك ماله، مش بينفق بعاء، لا، سلط الهلاك على ماله في الحق. وكان يقول كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، ولم يكن عندي شيء، فيذكر نعمة الله عز وجل علي فيقوم ينفق من هذا المال. والحقيقة يعني هناك حديث لسهل بن سعد الساعدي عندما أتأمله تصغر الدنيا جدا في عينه. حديث في الصحيحين وسوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تعالوا نحسب الدنيا دي بكام، يعني مثلا مدينة زي القاهرة، يلا نحسب بقى بالآلة الحاسبة المتر بكام وتشطيب العمارة بكام وبناءها بكام، يلا نحسب. احنا دلوقتي في مدينة 6 اكتوبر، لو المسجد اللي انا فيه دلوقتي بتاع الحصري رحمة الله عليه كأرض مجرد أرض ممكن تقطع قد ايه؟ المتر ممكن يكون بكام يعني؟ ها؟ يعني يطلع له مثلا، اكتوبر كانت رخيصه الاول، المتر كان ب 300 جنيه والكلام ده، يعني ايام ما لحقناه يا صحرا، غير لما الجماعه الشيعه العراقيين جم ودخلوا 6 اكتوبر وشعللوها نار، قفز المتر ل 2000 جنيه فجاه كده، من 300 و400 والكلام ده لحد 2000 جنيه شعللوها نار يعني. فالنهارده لو افترضنا ان المتر مثلا 3 4000 جنيه ولا حاجه، خلاص ده ارض جرداء صحراء، شوف المبنى ده ممكن يكلف كام، وده حتة اهي أنا شايف آخرها وشايف وراي. خد المدينة كلها، خد أحياء القاهرة كلها والكلام ده، واحسب الحسبة بتاعتك. في العمارة اللي على النيل هناك اللي هي الشقة 50 مليون جنيه زمان يعني من حوالي 6 7 سنين كده، كان الشقة العمارة وجهين، وجه طل على النيل وجه طل على الفيل، واخدرت على جنة الحيوانات. كان الشقة اللي بتطل على النيل ب50 مليون واللي على الفيل ب30 مليون، خلاص؟ وتدخل الأسانسير بالسيارة بتاعتك زي ما حكولي العهد على اللي قال لي يعني، وتدخل بالعربية بتاعتك في الأسانسير وتطلع وتركنها قدام الشقة، تمام؟ ده حتة بتاعة كده 50 مليون، شوف إذا كانت كام دور ولا البتاع الكلام، واحسب القصة ماشية إزاي، ولا احسب المتر قدام المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، شوف يطلع إيه. ده الليلة الليلة الأوضة هناك في الحج الأوضة ب10,000 و20,000 في اليوم، تخيل. أنت بقى قعدت تتجاوز بقى، مش مصر بقى، خدت بقى القارات والكلام ده، الدنيا دي كلها ملكك، ملكك. ممكن يبقى قديه يعني؟ احتيالي ما فيش حد يعرف يوصل لرقم يعني، الأرقام هتقف عند حاجة معينة هتقف. كان أكثر رقم نعرفه زمان دي شليون، ما أعرف دي شليون ده كان يطلع إيه، بس كان يقول لك كده دي شليون جنيه، يعني حاجة إيه ما تعدش، قبل ما يعرف التريليون والكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لصوت أحدكم في الجنة. الصوت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عصاية. كم في كم العصاية دي؟ خليها 2 متر طولا ودي عرض 2 سنتي، ولا انت هتشيل ناف ولا تشيل عرق خشب؟ صوت عصاية، يبقى 2 متر في 2 سنتي. لما تحط 2 متر في 2 سنتي على الأرض كده في المسجد ده مثلا كأرض يعني، وبعدين هنشوف المسجد ده كم متر، ونشوف العصاية ممكن توقع كام ونطرحه من أرض المسجد، هيطلع لك كام يعني؟ لو المسجد ده مثلا أو الأرض دي ب10 مليون، الصوت العصاية اللي أنت تحطها الأرض اللي استغرقتها العصاية دي ممكن تبقى بكام؟ ها؟ 200 جنيه؟ ده أنت فنجري أوي. ماشي يا عم، أنا راضي ذمتك، خليها 500 جنيه. ماشي؟ أنا ذمتي أوسع من ذمتك. خليها 500 جنيه من 10 مليون ولا بتاع، وده رقم ممكن حد يقرأ له ولا يبص له. أهو الصوت ده لو لك في الجنة خير من الدنيا وما فيه، تخيل. أمال بقى آخر واحد هيدخل الجنة ده، آخر واحد، بعد كده الباب يتقفل عليه. ده له أحاديث صحيحين، رجل يظل ينادي ربه 40 عاما يسأله تبارك أن يخرجه من النار: يا ربي قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. طلع، بس اشترط عليه، قال: عبدي ألئن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك، أطلع منها بس. يخرجه منها، أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش أن في خلق سبقه، ده آخر واحد وما يعرفش، ذهب عقله. فأول ما يطلع من النار، والعياذ بالله، النار ما تعرفش توصفها يعني، إلا كما وصفها الله عز وجل، إن عذابها كان غراما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن بعضها يحطم بعضا، وكما ورد في القرآن: لها تغيظ ولها زفير ولها شهيق. أول ما يطلع منها والهوى يجي عليه ترفع له شجرة لها ظل ويسمع صوت المية اللي أهل النار بيتمنوا قطرة منها، ما عنده صبر، الرب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني غيرها شيئا بعد ذلك، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيأخذ عليه العهد ألئن أدنيتك منها تعطيني عهودك ومواثيقك ألا تسألني، إيه عزتك أول ما ينزل تحته ويشرب الماء ترفع له شجرة أحسن منها برضو يخل بالعهد لحد ما يقول رب أدخلني الجنة. قال ابن آدم ما يصريني منك، إيه اللي يقطع مسألتك منه؟ مش كل شوية تقول عايز عايز عايز عايز، قل اللي نفسك فيه. قال ربي أدخلني الجنة. دخل الجنة، في بعض الروايات قال يا ربي وجدتها ملأة دون زحمة خالص وأنا ماليش مكان. ها ده الجنة من كتر الفراغ اللي فيها يخلق الله لها خلقا يسكنونها عشان فيها فراغ، وآخر واحدة هتشوف ملكه قديه. قال الله عز وجل ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، دنيا ما صدقش ودان، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة لك عشرة أمثال. يعني اللي هيدخل الجنة وتقفل الباب وراه له قد الدنيا 10 مرات. فالدنيا اللي أنت عملت حارب عليها يا أخويا بقى، وعملت قاتل وتقطع أرحامك وبهدل الدنيا وتاكل ميراث إخواتك وظالم الخلق وتعتدي على ممتلكات الناس، آخر واحد هيدخل الجنة له قد الدنيا 10 مرات. وتفنى الناس في أكل حقوق بعضهم البعض. أغرب حالة سرقة أنا سمعتها في حياتي كلها، إن راجل جاء من شغال مسكين في أبو ظبي واشترى شقة تمليك عبارة عن 3 غرف وصالة واسعة وبتاع والكلام، وبعدين سافر سفريته ورجع دخل الشقة استغربها أوي، هي دي الشقة اللي أنا شاريها؟ طلع على الباب يبص العقار، نزل للراجل البواب، مش ده يا عم العقار رقم كذا في شارع كذا؟ قال له أيوه. دخل الشقة تاني مستغرب، أتاري الشقة ناقصة أوضة؟ قال أوضة؟ طب مين هيشيلها ويمشي؟ جاره بقى قام فاتح الجدار اللي بينه وبينه واخد الأوضة وقافل، والواد النقاش نط من البلكونة وعمل النقاشة تمام التمام والكلام ده بحيث ما يظهرش إن في واحد سرق أوضة. لا عمرك شفت سرقة زي دي؟ واحد يسرق أوضة؟ فقام خبط عليه وقال له أنا ناقصني أوضة، أنت خدتها؟ قال له أيوه خدتها، أنا عندي عيال كتار وأنا عارف إنك مش متجوز. الله حاجة عجيبة، والعيال بيناموا فوق بعضهم وعملت سرير بدورين وبرضه العمالة مش مكفية والكلام. فحاجة من اتنين، يا ابن الحلال يا تشتكيني وأنا قاعد في العقار واثبت إنها 3، يا إما أديك 8 أوض. الراجل أم لا خد 8 أوضة بتاع باع الشقة، لأن إذا كان هذا جاره وبيعمل كده، لا ده احنا بنقول الجار قبل الدار، جارك لازم يكون إنسان محترم ويصونك ويحضن عليك ويراعي مصالحك، ده الجار. أبو حمزة السكري رحمة الله عليه، محمد ميمون أحد الرواة عن الأعمش، كان له جار، والجار ده عايز يبيع الدار بتاعته، فجاء له واحد قال له عايز أشتري الدار دي، قال له بكام؟ قال له 4000. قال له كتير كتير 4000، ده الدار ما تسواش غير 2000. قال له نعم، 2000 ثمن الدار و2000 لجوار أبي حمزة، ببيع الجوار. فبلغ أبا حمزة مقولته فأعطاه 4000 وقال له لا تبع الدار. هو ده الجار صح، اداله 4000 درهم وقال له ما تنقلش. كونك انت تقول ابو حمزه تبيع جوار ابي حمزه ب2000، انت لذلك ما تفرطش فيه. وكان ابو حمزه السكري، لقب السكري ده كان لقب يعني من كلامه كان زي السكر، انما قيل له السكري لحلاوه كلامه يعني من جميل كلامه رحمه الله عليه. قال ما بلغني عن انسان انه مرض الا ذهبت اليه فقومت نفقته في مرضه. يروح للمريض يقول له انت صرفت على العلاج بتاعك قد ايه لحد ما ربنا عافاك؟ يقول صرفت 10 قروش. فاخرج مثل ما انفق شكرا لله انه عافاني مما ابتلاه به. يعني شوف الشفافيه عندهم وصل الى حد كبير، ان كان الفلوس دي المرض ده لو جالي كنت هصرف البتاع ده، لا انا اطلعها صدقه بقى ان الله عافاني مما ابتلاه به وخلاص يعني. فانا عايز اقول ادي الواحد سرق اوضه هيعمل بها ايه؟ هيجي شايلها على كتافه يوم القيامه، شايلها على كتافه يوم القيامه ويبوء باسمها، ولن ينفعه لا ولد ولا لنيمهم على في الاوضه ولا الى اخره. فلا بد يا اخوانا نعرف قدر الدنيا وحقيقتها. الرجل ده تحرك الحجر له وخرجوا يمشون لأنه تغلب على شيء أصيل في النفس البشرية وهو شدة محبته للمال. وقال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه، والشح هو أشد البخل، مش البخل بس، أشد البخل. ذكر الذين بعض الذين صنفوا البخلاء إن جماعة 3 من البخلاء تناظروا أينا أبخل، فقال الأول أنا أبخل بمالي على الناس، ده ماشي. وقال الثاني وأنا أبخل بمالي على نفسي، ماشي. وقال الثالث أما أنا فأبخل بمال الناس على الناس. فمدين الرأي قالوا لا جرم أنت أبخلنا. هو ده بقى الشح بقى، التالت ده هو الشح الذي هو أشد البخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا داء أدوى من البخل. أسوأ خصلة تكون في البني آدم أن يكون بخيلا، أسوأ خصلة. هتلاقي بخيل في كل حاجة، بخيل في الابتسامة بتاعته، بخيل في أخلاقه، بخيل في حسن الجوار، بخيل في المال، كل ما يود وشه لازم يكون بخيلا. إنما الجواد السمح تجده جوادا حيث يمم وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بني سلمة من جدكم يا بني سلمة؟ قالوا البراء ابن معرور أظن، أو ولكننا نبخله. لا، قالوا الجد ابن قيس. نعم، الجد ابن قيس. ولكننا نبخله. قال وهل هناك داء أدوى من البخل؟ وكانت عائشة رضي الله عنها جوادة كريمة جدا جدا، ليس في يديها شيء إلا بذلته، بخلاف ابن أختها عبد الله بن الزبير اللي احنا كنا نتكلم قصته من شوية، كان ممسكا، فكان برضو يعني ما بيبذلش المال بتاعه قوي. فكان عائشة رضي الله عنها لها عقار نفيس كده وبتاع، قامت بيعاه وزع على الفقراء. فبلغ ابن الزبير أن عائشة فعلت هذا اللي خلته. قال لتنتهين عائشة أو لأفعلن كذا وكذا، يحجر عليها يعني. فقالت عائشة أو قد قال ذلك؟ قالوا أجل. قالت نذر علي ألا أكلمه. والحديث ده في الصحيح يبكيك لما تقرأه، لما تكون لوحدك كده وتقرأه يبكيك. فحاول عبد الله بن الزبير ان هو يصالحها ابدا، نذرت، والانسان اذا نذر شيئا يصير النذر في حقه واجبا زي الفرض بالضبط. عشان كده الصح الواحد ما يندرش، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن يستخرج من البخيل، ما بيطلعش فلوس صدقه ولا كام دواتي يقوم يخليه ينذر عشان يطلع الفلوس منه، لكن نهى عن النذر ليه؟ لان الشريعه سمحه مش عايزه تكتفك اكتر ما انت متكتف، انت متكتف بواجبات، فما تجيش انت وتحط كمان عليك تكتيفه اخرى واجب اخر لم يفرضه الله عليك. لكن عائشه نذرت قطيعه ابن الزبير، قعد يحاول عبد الله بن الزبير ويستشفع لها بكل شفيع ويرفضها تمام، فجعل يقول في الناس انه لا يحل لها ان تنذر قطيعتي، وشق عليه ذلك. فكلم اثنين ممن يعني تحبهم عائشه وحبوا يعملوا حيله، هم جايبين عبايه واسعه وهم الاثنين نزلوا تحتها وحطوا على بن الزبير وسطهم وراحوا يستأذنوا على عائشة. قالت من؟ قال فلان. قالت رحم الله أباك، وانت مين؟ فلان ابن كذا. أيوة ابن كذا، رحم الله أباك. قال أندخل؟ قالت نعم. قالوا لها كلنا، ما عايزين نعمل حيلة، كلنا. قالت كلكم، وهي لا تدري الحيلة اللي هم عاملينها عشان يفضوا بقى القطيعة بتاعت عائشة مع ابن الزبير. قاموا داخلين بيه، أول ما دخل احتضنها واعتنقها وجعل يبكي ويقول إنه لا يحل لك أن تنذري قطيعتي وإلى آخره الكلام ده، فلا زال يناشدانها الله تبارك وتعالى حتى رضيت، وأعتقت في هذا النذر 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت النذر بكت وتقول إن النذر شديد، إزاي تفكه؟ مع أنها النذر يتفك، يعني أنت لو نذرت نذراً وعجزت عن الوفاء به فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. خلاص كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن يجب صيام 3 أيام، أقل حاجة أنك تصوم 3 أيام عشان تفك النذر اللي أنت تكتفت بيه، وده يبقى مخلص. فعائشة رضي الله عنها أعتقت 40 رقبة في هذا الإيه، في هذا النذر. القصد يا إخوانا إن البخل والإمساك، إمساك المال والشح والكلام ده، هذا نحن يعني جينات أو صفات ولدنا بها. اللي ربنا عز وجل يقول ومن يوقى، يوقى لابد أن يوقى بشيء، وهو عون الله عز وجل إياه في هذا، لأن الداعة زي فتنة النساء بالضبط، شح نفسي فأولئك هم المفلحون. يبقى الرجل ده عمل عملا صالحا وقاوم شهوة نفسه في الاستحواذ على المال، فكان من عاقبة ذلك أن الله عز وجل استجاب لهم، وهذا كله فيه رد على ابن الجوز رحمه الله تعالى أنه قلل من عمل هؤلاء. أنت لا تدري العمل الذي يوصلك وينجيك، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، ولو أن تلقى أخاك بابتسامة، ولو أن تقول كلمة طيبة صالحة. أنت لا تدري ما الذي ينجيك غدا، إن امرأة بغيا سقت كلبا نزعت موقها، الجزمة اللي كانت لابساها فرد منها ونزعت الموق ونزلت البير وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. لو أنا جيت قلت لك كده يعني واحدة حرفتها الزنا ولمت الكلاب اللي في مصر وسقتهم كلبا كلبا، ايه رايك بقى امام الزنا؟ زنت بقى لها 20 سنة تزنى، انت هتقول ايه؟ ممكن تقشعر كلابه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتله، وده حديث صحيح، حديث عبد الله بن مغفل، لامرت بقتله. لو انا حاسس كلاب مصر كلها امام واحده تتاجر بعرضها ولا حاجه، لا ده كلب بس كلب، لان الذي غفر لها هو الذي لا يسال عما يفعل. أي أخلصت رق قلبها في حاجة بسيطة جداً جداً، دخلت الجنة بهذا. فأنت لا تحقرن من المعروف شيئاً إطلاقاً، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيه. أنا عارف أن كل واحد فينا له أعمال صالحة، لكن ربما يعجز أحدنا وبيفكر في الموضوع ودور في الأجندة بتاعته أن يجد عملاً، لا سيما إذا كان ورعاً يوم يخاف أنه يعني إذا اختار عملاً أن يحبط عمله فيوم يحجن عن أن يقول شيء من هذا. لكن هذا سؤال جدير بالإجابة، لكي تتفكر إذا لم ترى في عملك عملا حاول أن تفعل عملا صالحا، إذا ضممته لهؤلاء الأربعة كنت مثلهم في إخلاصهم وفي تحرك الحجر لأجلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.